من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. المقدمة الأخيرة من مقدمات المحقق العراقي قدس الله نفسه تعرض فيه لنقطة لطيفة راجع إلى باب التزاحم وأنحاء التزاحم، فإنصافا نقطة جميلة، ولكن بما أنه ذكر هذه المقدمة في الواقع للعبادات المكروهة ونحن نتعرض للعبادات المكروهة، إن شاء الله هذه المقدمة بعنوان مبنى المحقق العراقي نذكرها هناك، لا نطيل الكلام هناك. طبعا في كتاب المحقق العراقي كسي يموت أورو تغراتيش من نوني أيضا تغراتيش في كتاب المحقق العراقي تعرض للمقدمة الأخيرة ثم في العبادات المكروهة مرة ثانية تعرض له وفي آخر البحث مرة ثالثة تعرض له. أنا كان في ذهني أذكر لكم عدد الصفحات، ثلاث مرات تعرض لهذه النقطة. نحن إن شاء الله في العبادات المكروهة نتعرض لهذا الكلام، نقطة جميلة في باب التعارض. بعد بیان المحقق العراقی و بیان مورد النزاع و کیفیت النزاع و الاختلاف بینه و بین المحقق صاحب المحقق النارینی، نتعرض للمقدمات التي تعرض له الاستاد في كتاب المحاضرات. بمناسبته الاستاد في كتاب المحاضرات تعرض لمقدمات صاحب الكفایه، المقدمات التي أسسها صاحب الكفاية لنظريته القائمة على الامتناع وأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي. والأستاذ إلى الآن لا نعرف لماذا هكذا تعرض لكلماته. تعرضه لمقدمات صاحب الكفاية، بله، ناقصة ومشبهة. بله. لاحظوا بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي المحاضرات صفحة 201 بعد أن ذكر الأستاذ خلاصة الكلام في الأبحاث، يعني قال إلى هنا تبين نقاط، بعد ذلك قال قال المحقق صاحب الكفاية. هذا مطلب مستقل لا رفع له بخلاصة. طبعا تعرض لكلام صاحب الكفاية في المقدمة الثامنة صفحه 201 201 بعنوان المقدمة الثامنة، صار واضح؟ ثم بدأ بالمناقشة وقال أن كلامه يرجع إلى كذا كذا كذا، المناقشات في كلامه. بعد المناقشات الطويلة قال بلي، صفحه 208 208 قال قدس الروح في المقدمة التاسعة، تعرض للمقدمة التاسعة في صفحة 208 ثم تعرض للمناقشات مع صاحب الكفاية، ثم الأستاذ خرج عن هذا البحث ثمرة مسألة الاجتماع راح في مسألة أخرى، يعني في مسألة الثمرة مسألة الصلاة وكذا وإلى آخر، بلي أنه الآثار المترتبة على ذلك. بعد صفحات و تعرض الأبحاث واستدلالات من الطرفين و أيضا تعرض قدس الله سره لرأيه بأنه الصلاة في الدار القصبية مع الجهال أيضا باطلة مع النسيان صحيحة، تعرض لمسألة الجهل والنسيان والافتراق، يعني تعرض لمسألة الجهل والنسيان تعرض سيأتي إن شاء الله لكلمات النائني والمعيار بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي وأنه في أي مقام تركيب اتحادي انضمامي. لا یا الله یا الله. فی صفحة 240 240 درستان شده. این خیلی آقای خویی مشبه متعرض شدن، شاید تو درس تو جهات دیگه خاصی بوده. علاین مقدمه هشتم رو صفحه 201 آوردن، مقدمه نهم رو صفحه 208 آوردن، اول مقدمات رو از صفحه 240 آوردن، المقدمت الاولا صفحه 240 و المقدمت الثانیه بعده و الثالثه و رابعه، الخامسه و سادسه و سابعه هم ایشون ذکر نفرمودن. این خلاصه مقدمات که در کتاب حضرت استاد آمده. ما چون این مقدارش از اینجا میخونیم، مقدارش هم برمیگردیم به کتاب کفایه، چون ایشون ناقص آوردن. روشن شد؟ پس ایشون هم مشلح یعنی مرتب نیست، یک جا نیست و هم ناقصه. این مقدمات در کتاب ایشون خیلی جابجا شده. الان که فماکان نحن حسب التسلسل نقرا من صفحه 240 ثم نرجع الى صفحه 200 و بعد ذلك بعد هذا يقول قال بله انه ان لوی یعنی قدس المحق صاحب کفایه قد اختار في المساله القول بالامتناع و رتب ذلك القول على بيان مقدمات. ثم قال المقدمات الاولى، طبعا هذه المقدمه وهي المقدمه الاولى هي اهم المقدمات عند صاحب الكفايه حقا يقال. و ترتیب المقدمات عند صاحب الكفايه تختلف، يختلف عن هذا الترتيب الذي نقلنا عن النائمي عن العراقي عن السيد الاستاذ. المقدمه الاولى لا ريب ان الاحكام الخمسه متضاده في مقام فعليتها، يبدو ان صاحب الكفايه يؤمن بمقام الفعليه في قبال مقام الاقتضاء. ان شاء الله ياتي شرح هذه الكلمه اكثر. هنا قال مقام الفعليه مقام البعث و الزجر و هو مقام بلوغها الى مرتبه البعث و الزجر، یعنی که انما قبل مرتبه البعث و الزجر لا مضاده بین الاحکام، فی مقام الجر لا مضاده بین الاحکام، التضاد بین الاحکام انما يحصل فی مقام الفعليه. مقام الفعليه عنده، لان مقام الفعليه كما ذكرنا سابقا مرارا و تکرارا من مختلف في تفسيرها وتعريفها. مثلا النائن يرى فعلية الحكم فعلية موضوعي، يعني صار وقت أذان الظهر صار وجوب الصلاة فعلية، الفعلية عند هذا المعنى، ولذا الموضوع عبارة عن شرائط الحكم بحيث أنه إذا لا يتحقق حكم لا يكون فعلي. صاحب الكفاية يرى أن الفعلية عبارة عن بلوغها إلى مرتبة البعث والزاجر، ضرورة ثبوت المنافات والمعاند التام بين البعث نحو واحد في زمان و زجر عنه في ذاك الزمان، و ان لم يكن بينهما مضادتون ما لم تبلغ الى تلك المرتبه. اینا فی مرتبه الانشاء لا تضاد بينهما، التضاد بينهما فی مرتبه الفعلیه، لعدم المنافات والمعاند قبل البلوغ اليها کمالا فاستحالت اجتماع الامر و نهی فی واحد لا تكون من باب تکلیف بالمحال بل به جهت انه به نفسه محال. هذا الكلام انه حتى الاشعری لا يؤمن به جاء فی کتب سنه، ایضا جاء فی عده کتب سنه و شیعه ان هذه المساله و هذه الاستحال لا تبتنی على ذلك. خب الى الاستاذ شرح مراده، لا حاجه الى شرح. الامر الثانی المقدمه الثانیه لا شبهة في أن متعلق الأحكام من مقدمات، أنا أتصور أفضل شيء أن نقرأ هذه المقدمات الأربعة ثم مناقشات الأستاذ، مو كل مقدمة مناقشة، لأن الأستاذ رحمه الله بعد أن نقل المقدمات بلي من صفحه 248 بعد ان نقل المقدمات بدا في المناقشه بالمقدمات الاولى. نحن باعتبار ان الاخوه يراجعون كتاب المحاضرات نمشي على ضوء المحاضرات، الا كان مقتضى القاعده ان المناقش ينقل بعد كل مقدمه. الاستاذ نقل المقدمات الاربع مو كل المقدمات. اربع مقدمات و بعد النقل فی صفحه من صفحه 248 بدأ بالمناقشه، قال ولنأخذ بالنقد على بعض تلك المقدمات و بذلك تبطل النتیجه التي اخذها فيها من هذه المقدمات. اما المقدمه الاولى فقد ذكرنا تضاد الاحكام، هل بين الاحكام تضاد ام لا، هناك سياتي. نحن الان نقرا بحسب المقدمات، بعد ذلك نتعرض للمناقشه. غرضي انه كان مناسب ان المناقشه تذكر بعد المقدمه، نؤخرها من جهه بيان الاستاذ. الامر الثاني، المقدمه الثانيه، قال رحمه الله في الكفايه لا شبهه في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عن و هو فاعله و جاعله ولا ما هو اسمه، واو زائدتون، لا ما هو اسمه، واضح، لا اسمه ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عن بحيث لولا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما كان به ذائی شیء خارجا. المراد من الانتزاع انه لولا الانتزاع ليس به ذائی شیء، مثلا فوقیت السطح، هذه الفوقيه انتزائيه لان الموجود في الخارج الكتاب والسقف، هذا الموجود. اما الفوقيه لا توجد، ليس بحذائها شيء في الخارج، وبه اعتبار و يكون خارج المحمول هكذا، وعند اصلاح خاص خارج المحمول يعني ليس بحذائه شيء، كالملكيه والزوجيه والرقيه والحريه والمخصوبيه الى غير ذلك من الاعتبارات والاضافات. جعل الاعتبارات والاضافات به منزله واحده، تقدم الكلام فيه، لا نحتاج الى استدامه الكلام فيه. نحن لا نؤمن بالانتزاع هنا ولو جمله وافقوا عليه. ضروره ان البحث بحث ليس نحوه والزجرم ليس عن العنوان، وانما يؤخذ في متعلق الاحكام آلتا للحاظ متعلقاتها، شبيه ما قال نقلناها امس او اول امس من المحقق العراقي قدس الله نفسه، الاحكام تتعلق بالطبايع بحيث تكون مرآتا للخارج. فاذا قال صلات المطلوب الجدي هو هذا العمل الذي في الخارج، لا اسمه ولا عنوانه الانتزاعي. مثلا من مجموعه هذه الاعمال ننتزع عنوان صلاتيه، من تصرف الانسان في ملك نفسي ننتزع عنوانه، و من تصرف الانسان في ملك الغير ننتزع عنه عنوان القصبیه. ليس به ارزاء القصبیه شیعون الموجود خارجن انه و هذه الارض و فعلی في هذه الارض، هذا الموجود في الخارج. القصبیه لا توجد به الهی، انتزاعیون ينتزع او اضافیون، يضاف فعل الانسان الى ملکهی يقال مباح، الى ملک غیری يقال قصبون. سواله الاضافات، و انما یؤخذ فی متعلق الاحکام آلتا للحاظ متعلقاتها. تبین ان المحق العراقی غیر عبارت استاد صاحب کفای استاد العراقی، غیر عبارت استادی، قال لا الاحکام تتعلق به طبای بماهی ترا خارجیتن، بماهی مرآتن للخارجیه. سواله ولی احکام متعلق به طبایه هستن، طبایه لکن به لحاظ نظر به خارج، این قیدشه. ولی اشارت الیها به مقدار الغرض منها والحاجت الیها، لا به ما هو هو به نفسی و علا استر، لا علی اشاره به نفسی، یعنی مو انه فقط به نفسی علا عنوان یکون مطلوب، لا به مقدار الاشاره به خارج. ولی استاد شرح مقدمته لا حاجت الاشر، لان جمله من هذه المقدمات تقدمت لا نحتاج. المقدمة الأولى فقط في الكفاية موجود، يعني لم يجعلها هؤلاء من مقدمات البحث. المقدمة الثالثة، بما أن الأستاذ نقل عباراته نحن حفظ للأمان نرد، لا يوجب تعدد الوجه بل عنوان تعدد المعنوان، وهذا هو الأساس عنده. يعني إذا فرضنا العمل في الخارج واحدون فتعدد عنوانه وتعدد وجهه لا يوجب تعدده، لأن الوجه والعنوان انتزاعي لا يؤثر في العمل. في الواقع هذه النكات التي شرحها المحقق صاحب الكفاية نقلناها إذا في ذهنكم شيء بعينه من الرازي في المحصول، محصول ما في الغاز، ولذا الرازي في المحصول ذهب إلى الامتناع كصاحب الكفاية. لماذا؟ لأن التكليف لا يتعلق بعنوان الصلاتية، صلاتی مرآتون الى هاد الخارج ولقصفی مرآتون الخارج فعمل وحدانی فی الخارج یتعلق به الامر و یتعلق به نه. خب لا یمکن لا ان تعدد العنوان والوجه لا یوجب تعدد المعنون ولا تنسلم به وحدته عبارات کفای واحدی فإن المفاهیم المتعدده والعناوین الكثيره ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد صدق. خب يقال لشخص واحد اب من جهت ام اخ من جهت ابن من جهت عم من جهت ابن عم من جهت ابن خال من جهت على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهت بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث وجهتون مغاید. طبعا مقتضى القاعده غیر دائما تقرأ بالناس حتی بال... لكن هنا ظاهرا على خلاف القاعده نقرأه وصفا لابد ان ليس فيه حيث غير حيث. حيث غير حيث هذا غلط ادبيا مثلا حيث لا يقبل الاعراب لا يقبل التنوين. على اي بعد في كتب القوم خرجوا عن الادب عن كل شيء نحو والصرف واللغه وقالوا ما قالوا ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة وقل حيثية غير حيثية قل أفضل حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا. إذا فرضنا واحد بسيط ليس فيه حيثيات متعددة وجهات مختلفة كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية ثبوتية إثباتية بسيطة له الامثال الاسماء الحسنى والامثال العليا لكنها باجماع حاكيه عن ذاك الواحد الفرد الاحد عباراتنا شتى وحسنى واحد وكل الى ذاك الجمال يشير امزين بالاخير انتهى الى شعر صاحب الكفايه على ان كيف ما كان فخلاصه نظره ان الشيء اذا له عناوين مختلفه وجهات ومختلفه تعدد الجهات و تعدد العناوین لا يوجب تعدد المعنون المعنون يبقى على وحده. الشيء الذي حصل بعد الكفايه اثبات هذه الوحده. الشيء الذي حصل بعد الكفايه بيان المعيار في هذا وهذا انتهى الى كلام النائمي في اي مورد التركيب اتحادي و في اي مورد التركيب امامي صادر نقطه بالنسبة إلى الله خب وحدتون بسيطتون حقيقية وحدتون حقتون حقيقيتون من جميع الجهات خب لا اشكال فيه لكن إنما الكلام بالنسبة إلى الصلاة والغسل واحدون أم لا لأنه هنا كلامان الكلام الأول الشيء الواحد له جهات مختلفة له عناوين متعددة تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا صلاة النقطة فالفرق الكلام الشيء الواحد فالأصوليون بحثوا أن الصلاة والغسل شيء واحد أم لا وما هو المعيار في هذه اللحظة صوت النقطة ما جاء في عبارة الكفاية إنما ذكر بالنسبة إلى الله سبحانه لا إشكال وحدة حقة حقيقية لا شبهة فيه ولا إشكال فيه ليس الإشكال فيه إنما الكلام شيخنا صاحب الكفاية ليس الكلام في الحقة الكلام في الصلاة والغسل ولذا فتح الباب النائم على مصراعي في أي مورد يكون الصلاة والغسل واحدا وفي أي مورد لا يكون واحدا حتى نبحث أن تعدد العنوان وتعدد الجهة يعني هذا العمل الوحداني من جهة صلاة ومن جهة غسل تعدد الجهة وتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا صلاة النطلب. فالبحث الأول في كلام الكفاية هل الصلاة والغسل واحد له عنوانان؟ السؤال الأول. السؤال الثاني نفرض أنه واحد وله عنوانان أصولا في باب الاعتبارات القانونية تعدد العنوان يكفي بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى تعدد الإضافات لا يكفي بل بالنسبة إلى الأشياء الخارجية المعينة كذلك شيء واحد مثلا هذا الكتاب في الخارج هذا شيء واحد تحت بالنسبة للسقف فوق بالنسبة للأرض يمين اضافات مختلفة جهات مختلفه، حیفیات مختلف. هذا الكتاب الوحداني ملك لي قسم بالنسبه الى شخص آخر، هذا الكتاب الوحداني محبوب بالنسبه الى افراد مسلمين، مبغوض بالنسبه الى الكفار. یعنی صفات مختلفه، اضافات مختلفه. فی الشیء الواحد الحقیقی حتی فی غیر الحق تعالی یتصور و ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنی لا نحتاج الى حق تعالی فی الكتاب متصور. زید رجل واحد من جهت به عنوان ابون، من جهت ابنون، من جهت عمون، من جهت خالون، من جهت بالاخری، من جهت استادون، من جهت تلمیذون، من جهت به اصطلاح معاصرون، من جهت لیس معاصرون، معاصرون مع فلان لیس معاصرون مع شیخ انصاری مثلا. فله حیثیات مختلفه صار واقع و هذه الحیثیات والعناوین لا توجب تعدد المعنون لا نحتاج الى مثال حق تعالی. لكن النقطة التي يرد على صاحب الكفاية تذل، عرفتم النقطة؟ نقطتان، نقطة اهتم بها امثال النائم وهو هل الصلاة والغسل واحد ام لا. النقطة الثانية على تقدير الوحدة، هل تعدد العنوان في الاعتبارات القانونية لا في الامور الحقيقية لا في الحق تعالى؟ قد يقال ان تعدد العنوان في الاعتبارات القانونيه يكفي في تعدد المعنى لا في الامور الحقيقيه. في الامور الحقيقيه قطعا تعدد العنوان لا يجوز تعدد المعنى. فمنشا الخلط عند صاحب الكفايه هذا الشيء صواب. هذا ما ذكره في الكفايه و بينا لكم اجمالا المناقشات التي اوردوها عليه و نذكر ان شاء الله جمله منها لا نطيل الكلام. ثم تعرض الاستاذ لشرح كلامه دار. الامر الرابع ما هذا نسه المقدمة الرابع لا يكاد يكون للموجود الواحد بوجود واحد الا ماهية واحدة. في هذه المسألة ايضا نظر الى المسألة من زاوية فلسفية. نحن سبقا شرحنا اصولا صاحب الكفاية غير التحقيقات التي هو افادها بنفسه عمدت کلماتی رحمه الله ناظرتون اما الى کتاب القوانین سقه کتاب المعالم و اما کتاب الفصول انه کان یدرس و الى آراء استاده المحقق الانصاری شیخ الانصاری و آراء استاده شیخ به اصطلاح المرحوم شیخ رشدی شیخ حبیب الله اکثر و مقدارا ما هم ناظر الى آراء استاده سید المیرزا شیرازی انه کان من تلامذتی فی کربلا و کن اصحاب کربلا اقتن سامر را اشتو باست سافر الى سامر را تو مرجعل نجف و خراسان رجعل نجف لسافر لسامر الان کیف ما کن فهو فی جمله من کلماتی فی الکفای اصولا اذا الانسان اراد ان یفهم الکفای حقیقت الفهم لابد ابتداء فی کل مسئله یلاحظ کتاب الفصول هذه نکته اقول لكم و آیه تنفعكم کثیر من کلمات الکفای جذورها فی الفصول. حتى هذه العبارة في أول الكفاية اعلم أن موضوع كل علم هو الذي يتحد بلي وهو الذي يبحث فيه عن عوارض الذاتية بلا واسطة في العلم، هذا كلام الفصول حسن بينه في الفصول، لكن الفصول شرحه ولخصه. على إن من أراد أن يفهم الكفاية حتى الفهم يراجع الفصول متأثر بالفصول ليس بهذا المقدار متأثرا بالحاشية لأخي صاحب الفصول، لكن بالفصول كثير متأثره. و السر في ذلك يعود الى ان كتاب الفصول كتاب دراسي انذا مثل نحن الان في ابحاثنا نذكر اراء صاحب الكفايه بس كتاب الكفايه كتاب دراسي ذاك الزمان كتاب الفصول كتاب دراسي. في كتاب الفصول في هذه المساله تعرض انه اذا قلنا باصاله الماهيه لازمه القول بالاجتماع، اذا قلنا باصاله الوجود لازمه القول بالامتناع. و هذا نقلناه سابقا من السيد الخوي، نقلناه في المقدمات ان هذا المسئله لا تتعني. قاله في الفصول باعتبار اذا قلنا بأصالة الوجود يعني هناك وجود واحد، فاذا وجود واحد له ماهيه واحده، فاذا له ماهيه واحده حينئذ لا يمكن تصوير الجمع بينهما، يعني يكون صلاه و غصبا، اما صلاه و اما غصبا. و اما بالنسبه الى اصاله الماهیه اذا قلنا به اصاله الماهیه نه، لان هذا عمل الوحدانی له ماهیتان، ماهیت الصلاتیه ماهیت القسمیه، و به ما ان الاصل هی الماهیه لا الوجود ولو الوجود واحدون، لكن به ما ان الماهیه متعددتون الاعتبارم ان المفروض اساس الماهیه الاعتبارم بالماهیه و ان الماهیه اصیلتون الوجود عارضیون و الوجود لیس اصیلا و الوجود به اصطلاح عرضیون لیس اصیلا فما افاده به اصطلاح فی الفصول هاکذا فاذا التزمنا بان هذا عمل له ماهیتان ماهیت الصلاتی و ماهیت القصبیه فیلزم الاجتماع. اذا قلنا لا ان الاصل هو الوجود وجوده واحد مادام وجوده واحد له ماهیت واحد فمادام له وجود واحد و ماهیت واحد اما صلات و اما قصب صاحب الکفایه اراد ان یناقش قرب صاحب الکفایه یرید ان یقول ما جاء فی الفصول غیر صحیح من جهتین الجهت الاولى اصولا ذاک الكلام في اساس الماهي و اساس الوجود في الامور الحقيقيه المتاصله ما نحن في ليس في الامور المتاصله في الامور الاعتباريه والامر الاعتباري لا يسمى ماهيتان لانه هو هكذا قال هذا الوجود الوحداني له ماهيتان ماهيه الصلاتيه الصلاه ليست ماهيتان لان الماهيه في اصطلاح حد الشيء والصلاه ليست حدا للشيء ولذا صاحب الكفاية اولا يستشهل هذا الشيء بأن هذا لا ربط له بأساس الوجود الماهيه لأنه مفروض مبني على أن يكون المراد بالصلاة الماهيه والغصب الماهيه والوجود العمل الخارجي ليس هذا التفسير الصحيح. اضف الى ذلك الثابت في محله أنه إذا كانت ماهيه واحده له وجود واحد وإذا كان وجود واحد له ماهيه واحده یعنی لا نتصور ان الشيء الوحداني يكون له ماهيتان لان الماهيه حد الوجود لكل وجود حد واحد لا يمكن يقال له حدان فلذا اذا قلنا باساس الوجود وجود واحد ماهيه واحده وكذلك اساس الماهيه هذه المناقشه ذكره في صدر عبارتي قال رحمه الله لا يكاد يكون لغير وجود واحد الا ماهيه واحده و حقیقتون فارده لا یقع ان جواب فی جواب سوال عن حقیقتی الا بما هو الا تلک الماهیه فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کل منهما ماهیتا و حقیقتا کانت عینه فی الخارج کما هو شأن طبیعی و فرده فیکون الواحد وجودا واحدا ماهیتا و ذاتا مادام آمنا انه امر وحدانی له عنوانان فهو ما واحد ماهیتن ایضا فالمجمع وین تصادق علیه متعلقا الامر و النهی الا انه کما یکون واحدا وجودا یکون واحدا ماهیتن و ذاتا ولا یتفاوت فیه القول به اساس الوجود و اساس الماهیه و منه ظهر عدم امتناع القول بالجواز الامتناع فی المسئله علی القولین فی تلک المسئله کما توهم فی الفصول کما ظهر عدم ابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل خارج و عدم تعددی یقال ذکره ایضا فی الفصول هنا لم یذکر الاستاد انا ما راجعت الفصول هناك بحثون هل الجنس والفصل متعددان فی الخارج ام واحدان هذا البحث تعرض له النائمی و فی ما بعد العراقی والاستاد با عنوان ان ترکیب بین الجنس والفصل اتحادی ام انضمامی و تعرض له في الفلسفه بعنوان هل الفصل والجنس وجودان ام وجود واحد مثلا الحيوان وجود و ناهقيه و ناطقيه و ساحليه ساحل يعني شيء كشيء در مال اصل است و ساحليه وجود اخر ام لا اصلا الجنس به معنه مبهم غايه الابهام وجوده و تحصله بالفصل عين الفصل لا فرق بينهما من هذا الجنس فقال في الفصول ان هذه المساله تبتني على تلك النقطه اذا قلنا الجنس والفصل متمايزان وجودا فنلتزم بالاجتماع و اذا قلنا واحد وجودا نلتزم بالامتناع قال في الكفايه لا تبتني هذه المساله على تلك المساله ايضا بل ضروره عدم كون العنوانين المتصادقين عليه يعني عنوان الصلاتيه و عنوان القصبيه ليس من قبيل الجنس والفصل مو از صلات جنس و القصد فصل و این مثل حرکه فی دارن من ای مقولت کانت لا یکاد و یختلف حقیقتها و ماهیتها و یتخلف ذاتیتها لان الذاتی لا یختلف و لا یتخلف که ما قیل فی عبارت اون مشهوره، من ای مقولت این کاند لا یکاد یختلف لا حقیقت ها ولا ذاتیات ها وقعد جز ان لسلات املا کاند تلکت دار مقصوبتن املا فا اشکالون آخر لهو اصولا از صلاتیه و القصبیه لیس و از صلات خارجن لیس من قبیل الماهیت و الوجود و لیس من قبیل الفصل و الجنس صحیح هم؟ اشکال صاحب کفایه فی محل. طبعا الاستاد قال ولنأخذ به توضیح هذه المقدمه بما یلی، بدا ان یشرح هذه المقدمه و کلام صاحب الفصول بلی و ان هذا الكلام لا اساس له. طبعا هذا المطلب الذي هنا تعرض له الاستاد ولا یبتنی على مساله اصالت الوجود والماهیه تعرض له سابقا الى الاخوه الناس ذلك انا اذكر رقم الصفحه بود. بله این آخرا بود رو من بله 95 و رادیو توهم درست هم سال 98 و رادیو توهم خوندیم عبارتش من جاش و رادیو توهم ان النزاع فی المسئله یبتنی علی النزاع فی مسئله اساط الوجود مالی تعرض له الاستاد هنا و هنا مرتن اخرى صفحه 245 از اینجا نشون دو مرتبه من 243 حقیقت قد يتخيل ان القول بالجواز على اساس الوجود والماهيه اینجا هم ایشون مفصلا متعرض شدن. بله تا صفحه 246 متعرض شدن که این مسئله مبتنی بر اون دوستا نیست. نه تفتن الاستاد و طبعا الاستاد شأن و عجب نعم هناك بحث آخر قرأناه من تقریبات المحقق العراقی ما صار مجال ان نقرأ من کتاب ناینی حاصله ان المحقق العراقی رحمه الله یعتقد انه یمکن ان یکون ترکیب بین الفصل و الجنس انضمامیه و المحقق ناینی یرا ان ترکیب اتحادیه مثل حیوان و ناطق، حیوان و صاحب، من صاحب حیوان ناهر مثلا و فی مثالات العرفی مثل القراء و الجه. قال المحقق العراقی یمکن ان تكون القراء محبوب لكن الجه مرغوب. الترکیب اتحادیه. هنا الاستاد تعرض لهذه المساله فی ذی نعم قد یقال ان الامر لو تعلق بالجز فی مقام و نه تعلق بالفصل یبتن القول بالجواز ولی امتناع علا کون ترکیب بین ما اتحادیه کما عن الناینی او انضمامیه کما عن العراقی. طبعا هذا کما من اندی ها لیسه اون کتاب صوابا فعلا الاول لا مناسب من القول بالامتناع بله و علا استحال الفران ثم قال و یحتمل ان یکون غرض المحقق صاحب الفصول ذلك یعنی غرضه انه قال هل الجنس و الفصل وجودان ام وجود واحد ناظر الى هذه المسئله ان ترکیب اتحادیه و انضمامیه. هذا تفسیر للاستاد. طبعا هذا تفسیر قاله الاستاد بعد ان را مناقشه العراقی مع استاده النائمی صوابا هذا النقطه فی که طبعا الاستاد رحمه الله لم يذكر القائل فالقائل الان تبین لكم قرآن فی عبارات البحث العراقی فالقائل به ان ترکیب بین هما انضمامیون هو العراقی والقائل به ان ترکیب اتحادیون هو النائمی. قال یحتمل ان یکون غرض المحق صافتون لا ان غرضه فی ان الامر فی خصوص صلاة والغصب و کیف کان فهذا ایضا غیر تام و ذالک لان المسئله على هذا الشکل تدخل بله فی کبرا مسئله المطلق والمغیر بله مضافاً الى ان الجنس فالفصل متحدان فی الخارج و موجودان به وجود واحد مال الى کلام استاده نائینی مضافن مضافن الى ان ترکیب ما بین الجنس و الفصل عنده اتحادیون لا انضمامیون و این انصاف انا نصیف انا اذکر عندما کن فی البیت اقرأ المطلب این کان فی ذهنی اذکر المطلب فی الدرس استاد تعلیق علی کلام العراقی انصافا ما قاله المحق العراقی به نظر دقیق لعنده یساعده لیکن عرف لا یساعده علیه ولی عرف معنا اینی بل استاد ان ترکیب بین الجنس و الفصل لا یرونه انضمامیون لا يرون ان هذا الانسان الحيواني من عند لها صفه والناطقي شيء لا هذا شيء لا يفهم في الارض لا يفهم انصافا لعله ببعض الدقه التي ليست عقليه قويه على ان هذا مضافا الى ان الجنس والفصل متحدان في الخارج وموجودان بوجود واحد فلا يعقل يعقل يتصور يتصور لكن انصافا الفهم العرفي لا تساعد لا يساعد على ذلك علی کیف ماکان فبعد هذه المقدمات الاربع بدا الاستاذ بالمناقشه من البدايه في المقدمات الاولى والثانيه غدا ان شاء الله نحن هم نتم مقدمات صاحب الكفايه لان الاستاذ كما قلنا الخامسه والسادسه والسابعه لم يذكرها لا هنا ولا في ما بعد الثامنه والتاسعه ذكرها في اول البحث صفحه 201 وهنا ذكر الاولى الى الرابعه ان شاء الله نذكر تمام المقدمات و يتبين وجوه المناقشات بعد لا نذكر عبارات الاستاذ فقط المحل تبين عليه خود راجعون نذكر خلاصه مناقشات الاستاذ و غيره على كلمات الكفايه و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.